له متكدر وضايق له بالك ما هو رايق بصدر تكتم حقايق خفي نجيك المرارة خفي نجيك المرارة والله همومي كثيرة مشكلة عندي كبيرة صارت لي شه مريرة من عقب ذيك الخسارة والله همومي كثيرة مشكلة عندي كبيرة صارت لي شه مريرة من عقب ذيك الخسارة من عقب ذيك الخسارة الخسارة شي وارد في التجارة تصير واجد احمد الله وانت ساجد الجسد تزهر ثماره الخسارة شي وارد في التجارة تصير واجد احمد الله وانت ساجد الجسد تزهر ثماره الجسد تزهر ثماره طاحت الدنيا علينا من هو اللي حس فينا في دراهم نبتلينا والغلا يشعل شراره طاحت الدنيا علينا من هو اللي حس فينا في دراهم نبتلينا والغلا يشعل شراره والغلا يشعل شراره لا تناظر منه فوقك ارسم احلامك بذوقك احذر الدنيا تسوقك قودها بعزم وجساره لا تناظر منه فوقك ارسم احلامك بذوقك احذر الدنيا تسوقك قودها بعزم وجساره قودها بعزم وجساره والله انك حيل صادق لهنا تايه وضايق دامني صامد وواثق للمعالي والحضارة والله انك حيل صادق لهنا تايه وضايق دامني صامد وواثق للمعالي والحضارة للمعالي والحضارة له متكدر وضايق له بالك ما هو رايق بصدر تكتم حقايق خفي نجيك المرارة خفي نجيك المرارة